الحمد لله ما شب الهدى وهبا وما تكلم جسرا في الحشا ترى وحين من سا حمد الله شاء له تبرق الصبح في كفيا وانت صباحا في الحشا تراها.